آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقتل داود جالوت وعلمه مما يشاء. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقتل داود جالوت وآتيه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقتل داود جالوت وآتيه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولم ترغم وهي مفتوحة بعد ساكن إلا في التاء بس، يبقى نمشي الآن فيه. يعني لم تضغم الدال وهي مفتوحة إذا كان قبل ساكن إلا في التاء فقط. هنا ايه فيش ادغام عشان هي مفتوحه، لكن لو مضمومه ومكسوره تضغم، لو ضمه او كسر تضغم، انما فتحه وقبلها ساكن لم تضغم الا في التاء. طيب هنا ايه فيش ادغام. وقتل داوود وجالوت رشاد ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.

والكيف ما فيهاش الا ما فيهاش حي عبدو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه لا تأخذه يا مشتغل غير اهتماع نشوفوا كلكم مش مهتمين بالقراءة أبدا أنا اللي علي الأمال اللي علي مطلوب منه فرشت لكم لو بعد كده اشتغلوا اهتموا قوموا مش يعني يمشي من قدامي روح البيت وهو قاعد لا لازم يشتغل لازم في البيت يشتغل ويقرأ وشوف يقرأ الآيات يقالوا شوف من هنا ده صاحب المرتبة ده بيمدد بيقتل ده بيفتح إذا قال لازم مشان تمهلك من قدام لا لما يروح يقول دلوقتي فرق مش عارف لكن لازم يقول في الليل ويقرأ الآية مرتين ثلاثة أربعة يعني لما نعرف يجي يقرأها على طول اهتموا جو جو أنا كل ما علي الأمانة المطلوبة عندي ولو أبناء وفقي بي أهبدوا مش على حاجة تاني بس هم اشتركوا من نفسكم لو على كده اشتركوا من نفسكم كل من اللي يا رب نوفق فيها شرحتوكم والقواعد وفين تكون الأصول وكل حاجة غيرها فاشتركوا فيها مش بقى يقول عليك رب لأنه الصرف يروح يحفر زي ما شافوا قدامي يجي وفي قدامي ما يشوف ده لازم فيها خمس أدوار ست أدوار في البيت أنا كل أمي كانت شكوك مستقق جدا أنا ما تبيوك قال قراءة قدام مكسرة برضا حاجة في السوق هذا ما أنا قربت قربت سرتاش سرتاش أنا بدأنا من بعد رمضان من 11 شوار من 11 شوار قلنا شو يرضى وأنا شغلي اللي كان حق كل حاجة تفاهم من 11 شوار أنا شغلي عايزكم تهتموا كل أمنيتنا على حكمة تقروا القراءة جيدة وكويسة القراءة وفن القراءة ده اللي عايزكم وربنا يكرمكم بشرف تهتموا مش زي ما احنا لا لازم القراءات دي يعني يمه كنت عن شيخ كان يقول لي يا محمد القراءات دي تبغى تقدر بالليل والنهار تقرا فيها حتى بتعرف كنت اروح البيت واجيب الله ربنا يوافقني واقرا واكرر فيه ومد وقت فيه واجيب من اول ابو لما انا اروح له واقرا قدامه كان قدام يعني ايه طلعت قلت ملك وقوف واصف والمطلوب منه فاقرا قدام الشركه تمام مش قلت يعني لا اجتهدت فيه بعد اجتهاد قال لازم تشتغل انتوا عشان ربنا يكرمكم انا نيت انه يروح تشتغل عشان ربنا يكرمكم وتعلمكم تنعم فعالي يسرني جميعا لما القاكم كلكم تقروا كويس لا أكبر شروع لي لما أبو صدقنا كلكم بتقولوا لي فالكل يعني تسروا في البيت وتشتغل رب تعالى إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم

قدير. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما لما تسمى فشى عند الناس مثلها حمد وكساء لما تسمى وانظر وش تسمى حمد وكساء مثلها لما تسمى وانظر إلى بعض وانظر إلى أحمد لما تسمى وانظر إلى أحمد وين وقف وقل لي تسمى وين بقوم بالهاء وشنو فباب ساكن التأول أنا يعني يغم عليه فيه يعني قلنا الدال لم تدغم مفتوحة بعد ساكن إلا بالتاء أنا إيه أهل مثل إيه وارث داود وهبنا لداود سليمان فتضغمش لأن دل فتحة نقول داود سليمان لما يسأل إيه أنا أقول ما لي فيه ترى إيه داود وقتل داود ثم تضغم يعني جمعوا إيه فتحة فيه أنه إيه دل دم وقتل داود جالوت عشان إيه دل دم وقتل داود أما إن كان فتحة لم تدخل. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت الموت وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى